فينا اليوم الدين. المصري مسلم أو مسيحي ما يشادي عارفة معنى الإنسانية. من غير نقال الدمع عمره ما يبقى مية. الابن وارث عن أبوه عرق الشهامة، ومن البنات الجدعة تلقى في مصر ياما. هنا دعوة الأم لبلدنا ليها السلام، يبقى فينا ملاش مكان لو قمنا قومة. مصر كل زمان زماننا، واحدة بين أول الكلام. كل عين صحية في مكانها، وكلنا يا مخلصين. احنا بالفطرة اتولدنا، حبيبي بيتنا وبين بلدنا. عايشة روح مصر في جسدنا وباقية فينا. احنا بالفطرة اتولدنا، علمنا وبين بلدنا.